وهكذا ما أشبه ذلك مما يقع لأولياء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا الكرامة لبعض خلق الله حقيقية وليست ضد أشياء وليست من الأشياء التي يذكرها بعض الناس سماحة الشيخ. الكرامة من التقدم، الكرامة خارق للعادة لكل أولياء الله المؤمنين عند حاجتهم إلى ذلك في الجوع والعطش ونحو ذلك، فيجد طعاما وماء في مكان لا ترن وجوده فيه، يستحيل الله له بغير أسباب ظاهرة أو من خلال إقامة حجة على الأعداء حتى يعلم أن هذا الدين حق وأن ما جاء به الرسول حق، كما جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي يثبت بها أنه رسول الله وناقته الصالح والقرآن العظيم ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وفنوا علما بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، هذه مجزاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانشقاق القمر وما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي عند صورة في كتاب أو صحيفة وإذا طمستها بوضع شيء ما عليها أو أغلقت الكتاب الذي يحتوي على بعض الصور، فهل تقبل الصلاة حينئذ وهل يقبل الاستغفار والتسبيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصلاة في محل الصورة أو في كتاب الصورة أو بساق الصورة أو بشاكة في الصورة لا يضر، الصلاة صحية لا يضر ذلك، لكن كانت الصورة معلقة وجب ذلك. أما كانت الصورة مما ينتهى المكان في الشاكة في البساق فإنها لا صلاة ولا حرج في ذلك، لأنه يمنع المعلقة لو يمنع دخول الملائكة ملائكة هذه الصورة. وما كان في الكتاب فهو مقبول، يعني يطلق عليه الكتاب يغلق عليه الكتاب فلا يجوز، واذا ازال المؤمن صوره الراس لا المعروف تجلس، اذا قطع الراس بالحجب حتى جاء الحجب بالصدق كله او من الصوره الكليه كما قطعه وزيره كليه فلا باس، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقطع راس السجال حتى يكون المفوت الشبعة بالعرض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تلبس المرأة غطاء ساترا أثناء تأدية الصلاة وهي داخل بيتها، فهل يجوز لها لبس هذا الغطاء حتى وإن كانت لوحدها رغم أنه يستر جميع البدن، أم أنه لا بد لها من لبس شيء على رأسها وعلى شعرها بالرغم من وجود هذا الغطاء على جميع بدنها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان عليها غطاء يستر جميع بدنها كسر ما عدا الوجه، والمسكونة تشكو لما كان عندها أجنبي أسفل تشكو، أما كفار فإن كشفت ما فلا حرج وإن كشفت ما فهو أفضل، أما بقية البدن الرأس والقدم وهذه الأرض تشكو سواء كان بغطاء عام أو بغطاء مقطع من وراء السكر والبقية في بدن سكر. نعم. المقصود أن تشكو على البدن كله بعد الوجه وكفيه، الوجه سنة تشكو وكفاته مع الرجل والمكسب فلا حرج على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لباس المرأة العادي لا يكفيها أثناء تأدية صلاتها سمحت الشيخ؟ العادي الساتر يكفيها، لكن ساتر نعم لأنه يكفيها، كان عليها مطاع اللغات كما ساتر نعم، وعليها مطاع ساتر بقدميها نعم أو بقدميها فلوس للموالد نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا لا يلزم أن يكون هناك زلال وما الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة لبس القماش الذي يوضع على صدرها ولا سيما أمام زوجها ولا وأمام المحارم؟ جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض الأقمشة المزخرفة على صدرها ولا سيما أمام زوجها وأمام المحارم؟ لا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم قص الشعر من الأمام مع تركه من الخلف دون قص للتجمل والزينة مع عدم التشبه في ذلك بالكافرات. كان قص أفضل إلا إذا رأى الزوج أو المرأة أو كلاهما رأى الزوج والمرأة أو المرأة جاءت زوج ورأى في المصلحة من دون قصد الحق في التعريضات فلا يعلم بأس في ذلك لم يعل حد أما قصد الله الشيء لا يسمى فلا ولكن لا حق في ذلك إلا رأى في المرأة مصلحة أو اتفق مع زوجها على المعرفة أو الشعر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران أو ما كتب على الساعات أو التحف وغير ذلك. أما تعليق الآيات على المجالس فلا حرج فيه إذا كان قصد القراءة في هذه الآيات فلا بأس أو تعليق أحاديث وكلمات طيبة وأشعار طيبة هذا كبيرة. أما جعلها بالساعة فهذا خطأ لأن قد تمكن تطرح في محل مناسب فلا ينبغي يكون لا بالساعة ولا بالحلم لا بحر الله ولا آيات لأنها قد تطرح على وجه تحرك الامتهان ولكن به معلق الجدار المكتب أو المجلس قد يتعرض من أحاديث أو آيات أو أشعار طيبة فلا بأس بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول والدتي لها طفلة تبلغ من العمر سنتين توفيت غرقا، وتقول والدتي هل علي شيء في ذلك خصوصا وأنها أغلقت الباب والطفلة خارج المنزل ظنا من الأم أن الطفلة داخل المنزل، وبعد فترة اكتشفت الأم أن ابنتها خارج المنزل، وعندما ذهبت للبحث عنها وجدتها قد فارقت الحياة غرقا، فإذا كان عليها شيء في ذلك فما هو؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قد سببت غرقها لأن جعلتها عند محل مكشوف حجان المكشوف فحوظ من المكشوف فلت عندها أحد فإنها غرم منها يسجر في يطلعها. أما إذا كان محل بعيد ولت حولها فلا تقدر أنها درجت إليه وذهبت إليه فلا عليها لهذا الشيء فسعلها رمادها رمان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز حمل الطفل أثناء الصلاة وهو لم يحلق بعد من شعره شعر الولادة؟ جزاكم الله خيرا. ما حرج الحمد لله يصلى وما من شيء اللهم صلى وصلى وكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم منها نجاسة فلا تحملها حتى يزال عنها ما فيها من نجاسة. جزاكم الله خيرا. ما حكم حلق شعر المولود؟ السنة يحلق يوم الشعر إذا كان ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة سنه عنه يوم الشعر فيحلقه ويسمى. السنة يحلق يوم الشعر وأن يسمى يوم السابع وأن يعق عنه إذا كان كرم لشاقين وإذا كان واحدة. أما الحق يختص بها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعث بها المستمع أحمد محمد أحمد، ملخص ما في هذه الرسالة أنه نوى تأدية فريضة الحج، وعندما كان قادما إلى الأراضي المقدسة استوقفته الجهات المختصة وسألته بعض الأسئلة، فحلف يمينا أنه أكبر إخوته وهو ليس كذلك، ما حكم ما فعل وبماذا توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. هذه الاستقرار اليمين أمره الثالث يعني توبة إلى الله من عليه توبة هذه اليمين وحجه صحيح الحمد لله، لكن هنا قصد الإيمان كان اليمين ثانية فإذا تأثر الله عليه وجبر نفسه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل توجهونه إلى شيء آخر سماحة الشيخ؟ الحمد لله التوبة إلى الله ما شاء الله هذا يسمى اليمين الغمر اليمين كاربة فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله عثمان بعث برسالة، ملخص ما في هذه الرسالة، يسأل سماحتكم عن حكم إجبار البنت على الزواج ولا سيما من شخص قد يكبرها سنا أو قد يكون عليه بعض النقص الخلقي. جزاكم الله خيرا. ليس الولي إجبار المرأة على الزواج ولو بأكمل الناس ليس له إجبارها بل هي لها خيار لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكر الأيم حتى تستأمر ولا تنكر الأيم حتى تستأذن. قال الرسول كيف يجدها؟ قال أن تسكت. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم وإن بته يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فليس للأب ولا لغيرها أن يجبر في منع الزواج إلا بلغ التسعة أكثر. فلا بد من إذنها ولا بالسكوت. أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الثانية بالكلام والنعم. وليس له جبرها أبدا ولو كان أباها ولو كان الزوج يعلم من أصلح الناس. لأن هذا يختص بها ومصلحتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها المستمع أحمد مصبح أحمد من الدقهلية في جمهورية مصر العربية. أخونا يقول إنني من سكان قرية الحجائزة بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. يقول يوجد بأغلب المساجد يوم الجمعة قارئ للقرآن يقرأ القرآن بصوت عال في الميكروفون ويستمع إليه المصلون حوالي نصف ساعة، وعندما ينتهي من قراءة آية من القرآن يهللون وترتفع أصواتهم، علما بأن أغلب المصلين يجهلون القراءة والكتابة. فرجائي من سماحتكم إفادتي بصحة قراءة القرآن يوم الجمعة بهذه الصورة. يقول إنني من سكان قرية الحجائز، يوجد بقريتنا يوجد في معظم القرى لدينا قارئ يقرأ القرآن يوم الجمعة بصوت عال في الميكروفون ويستمع إليه المصلون حوالي نصف ساعة، وعندما ينتهي من قراءة آية من القرآن يهللون وترتفع أصواتهم، علما بأن أغلب المصلين يجهلون القراءة والكتابة. فرجائي من سماحتكم إفادتي بصحة قراءة القرآن يوم الجمعة بهذه الصورة، أم أن هذه دخلت علينا من باب البدع، وهل هي مكروهة؟ وهل الجمعة أذانان أم أذان واحد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المأمومون محدودين ورضوا بذلك أن يقرأ قارئ حتى يستمعوا ويستجيبوا لأنهم لا يقرؤون ولا حرج في ذلك، ولكن ليس لهم هذه الموضع والكلام والكلام بعد ذلك، وإنما يستمعون ويمسكون. وإذا مرت آية فيها تسبيح أو دعاء ودعوا لا بأس. أما هذا الزوجي ويفهمها بعد ذلك فهذا لا ينبغي له. أما إذا كان ليس عددهم مضبوط ولا ليس كلهم موافقين فإنهم لا ينبغي له، لأن هذا يسألهم ويمنع الآخرين من القراءة. فلو هؤلاء أن كل واحد يقرأ لنفسه يستجيب يقرأ لنفسه ويستمع من حوله ولا يزعجهم واحد بالمكبر. أما إذا كانوا محدودين أميين محدودين يحبوا ويسمعوا قال منهم حتى يحضر الخطيب فلا حرج في ذلك. سؤاله الثاني يقول هل للجمعة أذانان أو أذان واحد؟ لا أذانان. نعم. الأذان الأول عند الأذان الأول هذا رآه عثمان رضي الله عنه في خلافته. نعم. عثمان بن عفان رآه إحلال أذان جديد حتى ينتبه الناس الجوع ويستعدون ويأكلوا إليها. وكان هذا في عهد عثمان، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق عمر من يكون هناك إلا أذان واحد عند دخول الخطيب بعد الزواج. لكن رأى عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الأذان الثاني وهو الأول كما الأول. نعم. لهذه المصلحة. وهو أحد خلفاء الرشيد رضي الله عنه الذي قال أبي المسجد عليكم بسنتي فسنة الخلفاء الرشيد جمل، فلهذا عمل به المسلمون من ذاك الوقت إلى ذاك الوقت فهو أفضل. أفضل يسمى الأذان الأول وهو يسمى الأذان الثاني وهو الأول لمصلحة المسلمين حتى ينتبهوا للجمعة وحتى يحضروا منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل ترشدون الناس إلى الفرق بين وقت الأذان الأول ووقت الأذان الثاني؟ الأذان الثاني هذا بعد دخول الخطيب وهو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. في عهد الصديق وعمر. طيب. هذا يقال له الأذان الأخير. نعم. لم يكن في عهد النبي إلا هو. طيب. بعد الزوال هذا هو المشروع. أما الأذان الأول مثل ما تقدم حدثه الأذان لمصلحة الشرعية. والأفضل ألا يكون بعيد عن الأخير. لا يكون بعيد حتى ينتبه الناس ويحضروا قبل دخول الحقيب. طيب فإذا قبل كان قبل الصلاة قبل الأذان نصف ساعة أو نحوها أو ثلثي ساعة هذا حسن إن شاء الله. بارك الله. أما يكون متصل بالأذان الأخير الفائدة تكون قليلة. صحيح. لكن الفائدة قليلة فالأفضل يكون قبل الأذان بوقت ينتفع به الناس يحتسبون. نعم. ويتقدمون للصلاة قبل الأذان الأخير حتى تحصل الفائدة المطلوبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان قبل دخول الخطيب بساعة مثلا هل تستحسنون هذا؟ لا ساعة أو حل للمعامل الساعة. جزاكم الله خير. ما يفعل بعض المساجد من كون ويجب في هذا المدر الثاني صدق أولى. جزاكم يعني الله خير. ما الفائدة ما تحصل بها لو يكون بين وقت يكون بين الأذانين وقت يتسع للمسلمين ينتبعون به الرسل وفي تقدم للصلاة قبل دخول الخطيب. نعم. بوقت حتى يحضروا المسجد وصلوا ما كتب الله لهم ثم يستعدوا لسماع الخطيب. جزاكم الله خيرا وأحسن جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة عائشة جبر أختنا لها جمع من الأسئلة. في أحدها تقول جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط بها عنه خطيئة. هل المقصود بالسجدة هنا الركعة كاملة أم ما هو المقصود؟ جزاكم الله خيرا. كل معروف كل معروف. فلهذا أرسل النبي هذا عليه الصلاة والسلام وبين هذا ما من عبد يسجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة حتى عمل بها خطيئة. المراد يسجد للمعروف وضع الجبهة والأنف الأرض الصلاة. ويطلق السجود على الصلوات كما في حديث رضي الله عن شعب الأسلم حين قال يا رسول الله أسألك مرافقة من الجنة. قال أغير ذلك؟ قال لا أسألك إلا ذلك. قال أعيني على السجود فقط السجود يعني فقط الصلاة. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عما تطمئنون إليه في تفسير مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد ونحو ذلك. نعرف عند العلماء أنه نافية لما يقوله المشركون كما قال المشركون من كذا وكذا بشرح الحق ثم قال أقسم فهي نافية لشيء محلوب وأقسم ثابتة مثبتة. وقال بعضهم إنها صلة يعني زائدة يستغلها العرب لغير قصد معناها. ومعنى أقسم يوم القيامة أقسم بهذا البلد إن الله يقسم بها سبحانه وتعالى. المشروف هو الأول نفي في أشياء لا كما يقول المشركون من تكذيب الرسول أو إنكار القرآن أو ما أشبه ذلك مما يقوله عن الشرك بل ما قاله باطل. أقسم يوم القيامة أقسم بها لا إلى آخره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن هذه الحادثة فتقول إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد ثم يحتاج إلى لقمة العيش ليأكلها من شدة الحاجة، فهل إذا أعطيت مثل هذا الشخص أكون ممن فرد كربة أخي علما بأنه لا يعمل تكاسلا وإذا حصل على مبلغ بطريق ما فإنه ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل؟ جزاكم الله خيرا. تقول إنسان لا يعمل ويصرف ماله فيما لا يفيد ثم يحتاج إلى لقمة يأكلها من شدة الحاجة، فهل إذا أعطيت مثل هذا الشخص أكون ممن فرد كربة أخي علما بأنه لا يعمل تكاسلا وإذا حصل على مبلغ بطريق ما ينفقه بسرعة وأحيانا لا يجد ما يأكل؟ جزاكم الله خيرا. نعم. إذا كانت الحالة التي لا يجد شيئا فأحسن إليه الإنسان فقد أحسن إلى أخيه وفرد كربته. ولكن هذا الذي ذكر لا يكون إلا من إنسان ناقص العقل. نعم. ليس بعاقل بل سفيه لا يعمل ومع هذا ينفق ما في يده فيتعطل هذا ليس من العقلاء. لكن متى وجد منه حاجه